هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. يمنا كانت حتة شاش كده حمرة ويحطها في وشهم كده وخلاص، ما كناش نعرف البتاع اللي بيحطه دبقه. كل الملاح تهوى الجمال والغنظرة، والكحل فوق الجفن بيزيد حسنه. مفيش فايدة لما تلعب معاها سنة، مش هتغلبها. انا عارفها وعارف اخواتها كويس. لكن انا هغلبها. وانا قلتلك مش ممكن. طب اقعد وشوف كده. بس يعني هنغيب عن القهوة احنا الاتنين. يا سيد اقعد، اعمل لنا شاي توحيدة. شاي بس؟ ده انا هجهز لكم عشا كمان. بناء على طلباتكم العديدة، نبدأ لقاءنا بحلقة من البرنامج الشهير جرب حظك للإذاعي الكبير الراحل طاهر أبو زيد. جرب حظك. أنا هقدم لكم دلوقتي أم العربي. أم العربي أول سيدة، يمكن أول سيدة في الجمهورية العربية المتحدة، بتشتغل بمهنة غريبة جدا على الستات، يعني مهنة بتكافح فيها وبتكسب بيها يعني العيش بتاعها وبتعيش من أجلها. بتشتغل بتصلح الجزم. اتفضلي. وهنقدم لكم مع أم العربي زوجها وشريك حياتها، وبتشتغل معاه في محل لمسح الأحذية. اتفضل. قرب شوية، قرب شوية يا حاج، قرب شوية. أنت اسمك إيه؟ أحمد عبد الله السيد. أحمد عبد الله السيد. أنت أحمد سنك؟ أحمد عبد الله السيد، من مواليد سنور الفيوم ومقيم بمنيل الروضة. كويس قوي. أنت سنك كم سنة يا عم أحمد؟ أنا من مواليد 2 والسنة دي 61، يبقى عندي 63 سنة. لا، يبقى عندك انت من مواليد سنة 2 والسنة دي 61، يبقى كم سنة؟ 63 سنة. لا، ما يبقاش 63. نعم، ما يبقاش 63. امال يبقى كام؟ يبقى 59 سنة او زي كده. يعني ما تفرقش ولا تفرق؟ تفرق، ما تفرقش، يا هو العمر واحد والرب واحد. صح. طيب دلوقتي يا ستم العربي. نعم. مساء الخير. اول سيد مساء. انت جيتي مصر امتى؟ من كام سنه يا ستم العربي؟ نعم، انت جيتي مصر من كام سنه؟ جيت مصر بقالي دلوقتي 30 سنه. بقالك 30 سنه. وانت سنك كام تقريبا؟ نعم، سنك كام تقريبا؟ سني 50 55 زي كده. يعني جيتي وانت عروسه متجوزه؟ ها؟ جاتي وانت عروسه متجوزه؟ لا، كان معايا عيلين يوتا ما في من محل، ابوهم كان مات وسابوا. اه يعني جيتي ارمله؟ ايوه. ومعاكي طفلين؟ معايا دلوقتي يعني لما جيتي مصر كان معاكي طفلين؟ اه كان معايا الاولاد. طب ممكن تحكي لنا ازاي قصه اشتغالك؟ انت دلوقتي بتشتغلي في ايه؟ بشتغل بايدي عشان خاطر. بتشتغلي في ايه يعني؟ بتشتغلي في ايه؟ جزمه جاي. انت جزمه جاي، تعرفي تفصلي الجزمه؟ اه. ولا تصلحيها بس؟ نعم، تفصليها ولا تصلحيها؟ لا اصلحها كلها. اه يعني تصلحيها يعني تعملي لها ايه؟ اعمل لها نص نعل. آه. واعمل كاوتش وامسح جزم شمواه وابيض وبني. آه. وشمواه بني وشمواه اسود. آه. وجزمه سودا لميع وكل حاجه اعملها بايدي. اه وانت قاعده في المحل مع جوزك؟ مع جوزي. اه طب ايه اللي خلاكي بقى تشتغلي في الحكايه دي واشتغلت ازاي؟ ايه اللي خلاني اشتغل جزمجيه يعني؟ اه والله بقى اني ايه بقى الصناعيه بقت دائرنا كده، كنا قاعدين على ناصيه الفواله والصناعيه بقت تعمل، فانا كنت خدت جزمه بثلاثة ساغ، قمت انا في ريحي جنبي واحد بيصلح جزم، قمت انا قلت له خد اعملها، قام قال لي اخد ثلاثة ساغ، قمت انا قلت له هتاخد ثلاثة ساغ، ما احنا واخدينها بثلاثة ساغ، قال لي لا انا هعملها بثلاثة ساغ، فانا عملتها، رحت اشتريت ابرة، اشتريت بيز احنا نقول عليه بيز اللي نخرقه بالجلد ده، اي، واشتريت فتلة، واشتريت حتة شمعة، وقعدت عملتها، فعملتها الواحد اسمر، قام قال لي والله لاروح القهوة واقول اللي عملت لي اللبيسة دي واحدة ست. آه. فانا طلحت بقى اصلح بقى جزم، اعمل كاوتشي ويا جوزي وامسح برضه ويا جوزي وكل حاجه ويا جوزي. آه. يعني الى النهايه في اجتهاد، بدل يعني الواحد ما يقعد معه كده وفي البيوت كده ولا كده، بجاهد ويا جوزي عشان اربي اولادي. آه. طيب يا ست ام العربي، انت كنت لابسه ايه اول ما اشتغلتي؟ اول ما ابتديتي تشتغلي يعني كنت بتلبسي ايه قبل ما تشتغلي؟ كنت بلبس ملاية. طيب وكنت مستخبية وكده؟ وكنت بلبس ملاية واتطرح بيها كده زي الستات اللي بتمشي في الشارع. اه. فدلوقتي برضو ما البس الملاية الا للضروري. اه. وزي ما انتوا شايفيني كده بلبس الطرحة واجي من البيت للدكان ومن الدكان للبيت، اقعد للساعة 11 اقعد للساعة 12 على ممسح الدكان انا وجوزي، ونروح نيل الاولاد ناموا، اللي تعشى تعشى واللي كده كده، وربنا الحمد لله يعني اللهم لك الحمد والشكر. آه. نحمد ربنا على نعمتنا. طيب انا عاوز اقول لك حاجه يا ست ام العربي. نعم. الشغله اللي انت بتشغليها صعبه؟ ها؟ صعبه الشغله؟ صعبه. اسمعي يا ست ام العربي. نعم. يعني انا مش عاوزك تاخدي المساله حزيني كده نعم. يعني ما هو اولا الشغل ما هوش عيب. لا اصل انا بقى ايه، ما تاخدنيش في دي الكلمه، خجلانه طبعا يعني زي ما تقول خجلانه. آه. لا دلوقتي الواحد يخجل من ايه؟ ايه الحاجه اللي بتخلي الواحد يخجل؟ الحاجه اللي بتخلي الواحد يخجل علشان خاطر مش عيب، انا بجاهد مش بدل ما كده، فانا بجاهد مع جوزي، ايدي على ايد جوزي على الزمان. برافو، ده حاجه جميله جدا. مش بطال يعني. يعني الحقيقه الكلام اللي بتقوليه ده ابلغ من اي كلام تاني بسمعه، يعني ايدي على ايد جوزي على الزمان. على الزمان، ده مفيش بعد كده كلام يعني. أي. وطبعا ايدك لما تكون على ايد جوزك لازم تنتصروا على الزمان، مش كده؟ الحمد لله. وانتوا قدرتوا تنتصروا على الزمان؟ الحمد لله. قول يا حاج انت. نعم. تقول ايه؟ الحمد لله انتصرنا. اه انتصرتوا ازاي؟ احكي لي بقى قصه انتصارتوا. قصه انتصارنا ان كنا الاول بصار، كنت بقعد على قهوه اسمها قهوه بيوم الشرقاوي في الفواله. آه. ودلوقتي احمد ربي واشكر فضله بقيت صاحب محل. آه. وعندي صناعيه بدل عامل اتنين. ايوه. ووجود الحاجه معايا كمان يعني كويس قوي، اللي هي الحاجة الست بتاعتك. آه. اه كويس قوي. من ناحية ايه؟ من ناحية انها انا اروح اجيب بضاعة مشاقرة المحل كشخص مظبوط مجتهدة تمام. آه. مفيش زبون يمشي مننا، زبون تقعد على القاعدة على التختة بتاع البوية تمسح الوان زي الصنايع وزيادة شوية، تقعد على المكنة تشتغل كويس قوي، نص نعل تخيط وتركبه وتقطع الجلد وتقطع الجلد القديم وتركب الجديد وتسبكه وتعمل الفتله وتبرمها وتخيط زي الصنايعي مظبوط وزياده شويه. حاجه جميله خالص. وايه اللي علمها الحكايه دي؟ علمها الحكايه يعني؟ دي الاول واحنا في الفواله كان معايا صنايعي اسمه عبد العال، وبعدين عبد العال ده طلع عمل له بنك جنب مني. هاي. اما في شغله قولنا عليها بثلاثه ساغ، فام ثلاثه ساغ. لا ما هي قالت لنا الحكايه. آه. دي تحتاج غرزه. لا اتعلمت ازاي؟ انت كنت بتعلمها؟ ابدا، دي بالفصاحه يعني نظريه من من تغيير الصناعيه. تشوف ده بيعمل ازاي ويعمل ازاي، تشتغل زيهم وزياده عنهم كمان. مساله فصاحه يعني. نصاحه يعني. وانت ست ام العربي اصل بلدك ايه؟ محل الكوبري. بلد المحله الكبيره. طب انتوا بتكسبوا كام في اليوم دلوقتي؟ ساعات ب60، ساعات ب70، ساعات بجنيه، بجنيه في العياد بقى في المواسم دي كل سنه وانتوا طيبين جميعا. وانت طيبه في العياد. والاوقات 60 70 50. بتشتغلي كم ساعه في اليوم؟ الايام على دي ودي. بتشتغلي كم ساعه في اليوم؟ انا والله ما بقى ما اشتغلش بساعة، انا بشتغل على طول كده انا والراجل. وادي احنا قاعدين ساعة يجينا شغلة وساعة ما يجيناش، وادي احنا قاعدين بنشتغل على طول. هقول لك بنشتغل، هو احنا بنشتغل في ورشة، احنا بنشتغل في دكانات، يعني شركة بتتسلم وزملاء بتتعاونوا مع بعض. بنعاون مع بعض. لكن انتوا باين عليكم بتحبوا بعض قوي يا ست ام العربي. كان معانا نعم، يعني باين عليكم بتحبوا بعض قوي انت وجوزك. طب وهو عيب لما الواحدة تحب زوجها؟ عيب؟ لا، وانا قلت لك جايبه منه اربع عيال، جايبه منه اربع بنات وولدين. لا بالعكس، ولد منه وولد مش منه. ما احنا مبسوطين قوي علشان الحكايه دي موجوده يعني. فانا جهدت وياه برضه عشان خاطر الاولاد اليتامى. اللي يقول لي اولادك ولا حاجه ولا محتاج، عشان خاطر الاولاد اليتامى دول. علشان ما يقولكيش انت جايه ومعاكي ولدين، معاكي عيال او ما معاكيش عيال، فجهدت بكده. يا سلام. لحد يعني علمني ولا حاجه يعني، بتحتفظي. انا اللي اتعلمت من نفسي كده. تحتفظي بكرامتك يعني علشان ما يعيبكيش. وهم صغيرين الاولاد، كنت وانا بشتغل في الفواله اخد الحله لمؤاخذه بتاع الطبيخ فاضيه وحته سمنه في قلبها، وبتوع الخضار جنب مني الم الخضار وحته اللحمه او حته لي او حته حاجه واحطها في فرن الفرنجي واغدي اولادي واعشيهم، والمغرب اخدهم واروح. كنا ساكنين في الحنفي. دي صوره عظيمه جدا. انت الحقيقه ست عظيمه جدا يعني، احنا كلنا فخورين بيكي ومبسوطين منك خالص. الله يعني الله يحفظك. طب انت بتشوفي الستات التانيين يا ست ام العربي؟ نعم. بتشوفي ستات تانيين من ستات مصر؟ بيعملوا ايه؟ لا مالناش دعوه بحد. كل من كان حر في نفسه ويحكم نفسه يا ستات. مش كده؟ لا ما هو يعني انا عاوز اخد رايك يعني. مالناش دعوه. ها؟ مالناش دعوه بحد. صوابعك مش زي بعضيها. صوابعك مش زي بعضيها. طيب يعني انت بيعجبوكي ولا ايه؟ نعم بيعجبوكي الستات التانيين؟ بيعجبوني نص نص. يعني نص نص ازاي يعني؟ لا اتكلمي بس، خليكي كده مفرودة يعني، اتكلمي ما تخافيش. احنا خلينا في الجزم بلاش. خلينا في العمل بتاعنا. طب قولي لي يا ام العربي. نعم. انت اصل بلدك المحله قلتي لي؟ بصي هناك، بصي للجمهور وانت بتتكلم. من المحله الكبيره. من المحله الكبيره. طيب اتعرفتي على جوزك ازاي؟ اعرف ايه اتعرفت عليه بقى هقول لك عليه. اي اتعرفت عليه كان ايه جاي بيشتغل هو واحد عندنا، فاحنا بقى ايه هو اللي بيشتغل وياه ساكن ويانا في البيت. كويس قوي. ام بقى هو قال والله انا عاوز اتجوز من البلد دي، البلد دي كويس. اي فانا معايا اولادي وقاعده باولادي ايتام بربيهم، فقال له احنا عندنا واحدة ست بس معاها عيلين. اما قال له والله وانا عايز اتجوزها اربي العيال ينوبني سواد. فانا كنت رافضة يعني عشان خاطر لا يتمأزي من اولادي ولا يزعل اولادي ولا كده ولا كده، والاولاد ما بيتهمش، ربنا ما يحرم حد من ضناه. فبقى ده لقيته يعني الحقيقة كويس، ما قال ليش عيالك نوبة ابدا ولا جابر سيرة اولادي، عشان انا بجاهد انه هو على الزمان. ما قاليش ولادك نوبة ولا ربي ولادك ولا حاجة، عشان أنا راجل وياه بالنهار واحدة ست وياه بالليل. بس الحقيقة يا ست أم العربي أنت بتلخصي الموقف تلخيص جميل جدا يعني، هو ما يلاقيش بعد كده بقى أبدا مش كده ولا إيه؟ الحمد لله. طيب لكن هو بيقدر شغلك معاه؟ نعم. يعني هو بيعزك عشان شغلك معاه؟ والله اللي يعلم ربنا بقى، كان بيطلع وقال لي عشان شغله. يلا اعمل ايه؟ اهو بجاهد وياه. ما حدش يدخل قلب حد، ان كان بيحبني ما ندخل قلبه. لكن برضو القلب بيحس برضو، مش كده؟ لا ماشي معايا يعني كويس، من نهار ما خدنا بعضنا واحنا كويسين. طب قول لي انت يا عم احمد. نعم. انت بتعز ست ام العربي؟ طبعا شريكتي في حياتي، بقى لها معايا 46 سنه النهارده، حاجه تاني. لا الحقيقه انكم انتوا الاثنين طيبين جدا وصوره انسانيه ممتازه خالص، وفي اخر بساطه واخر جمال يعني. الحمد لله. طب قولي لي يا ست ام العربي. نعم. يعني في بعض ستات يعني حياتهم انهم يلبسوا ويتولتوا ويتفسحوا بس، فايه رايك في الستات دول؟ بلك انا قلت لك على ايامنا حد يضحكوا عليا الجمهور. ازاي؟ ايامنا كانت حته شاش كده حمراء ويحطها في وشهم كده وخلاص، ما كناش نعرف البتاع اللي بيحطوه ده بقه. يعني معلش ما هو برضو كان تواليت، بس تواليت متواضع قوي. لا ما مش كان شاش احمر؟ ما حطيتوش عمري. عمري. طيب يعني انت تعتقد ان واجب الست انها برضو تعمل؟ انا معايا بنتين متجوزين وولدين متجوزين وبنتين بنوت ويايا في البيت. بيعملوا لنا اللقمه، واولاد اللي متجوزين كل يوم جمعه يجيبوا اولادهم ويجوا عندي. والله يا ستاهر ما بفضى اقعد معهم حتى شويه. من الشغل ما بفضاش. يعني من الشغل. لما العيال تيجي عايزه تشوفني يجوا يفرشوا كده قدام الدكان ويقعدوا، اطلع اقعد معهم شويه ولا ينجن زبونه اقوم. يعني انت حياتك في الشغل يعني. طب انت عندك بنتين لسه ما جوزوش؟ نعم. عندك بنتين لسه ما جوزوش؟ ودول بنتين من عم احمد؟ الاثنين من عمك احمد، وواحد برد وبنت تانية من جوز. بتقولي اثنين من عم احمد وايه؟ بنت متجوزة من ولاد عمك، من ولاد عم احمد. ايوه. انا كنت بقولك في ايه؟ مش عارف. في بنت من بناتك مخطوبه؟ مخطوبه ومجهز اللعب. على الف مبروك. الله يبارك فيك. وهتتجوز واحد بيشتغل ايه؟ ويانا برضو جزمك صنايع، عشان الصنايعي حلو قوي. انت بتحب الصنايع؟ أيوة. يعني ما انت ما دام نشأت في العمل لازم تحب. أيوة. الصنايع. أيوة. طيب جبتوا لها جهاز ايه يا ام العربي؟ جبنا لها سرير. ايوه. ودلاب. وكنبه. ومرتبتين والحفين على قد الحال. عال رضا يعني كويس قوي. طب والحاجات بتاعت الاكل وكده جبتوا لها ايه؟ حاجات اكل ايه يعني؟ الحلل والاطباق. لا جبت لها حلتين المونيا. ايوه. وحلتين نحاس. وطشت نحاس. ايوه. ومصفى نحاس. ايوه. وصنية قلل برضه نحاس، وطبقين اتنين بس صاج، وطبقين صيني على قد حال. دي حاجه جميله خالص. الحمد لله. طب الحمد لله. هو الجهاز مفروض ان الناس بيجيبوه عشان ايه يا ام العربي؟ الناس بيجهزوا بناتهم ليه؟ بيجهزوا عشان ايه؟ عشان يسترهم. عشان يسترهم. استرهم. طب ايه رايك بقى في اللي بيبالغوا في الحكايه دي وبيجيبوا حاجات ملهاش لازمه ويدينوا؟ والله ده كل بيدينوا على نفسهم، انما يبقوا اصبحوا مديونين. لا عارف يجيب لها حاجه ببيته، ولا عارف يعمل لها، وانت مدين وبحط في دينك، وابوها يبقى مديون وامها مديونه وجوزها يبقى مديون راك. انت مش موافقه على الكلام ده؟ الحمد يعني. لله. لا كويس ان شاء الله يا رب يجيب مرتبه وينام عليها ويبقوا نايمين مرتاحين. الحمد لله رضا. اللهم لك الحمد والشكر. زي ما على رأي المثل بيقول ايه في الحكاية دي؟ أبات مهني. أبات ألحس مسني وأبات مهني. ولا خروفك اللي قتلني. ولا خروفك. ليش كده ليش؟ طيب. مش عشان ما نسيتنا معاك وانت ذابح لمؤاخذة خروف، أو ما بص لمؤاخذة الخروف اللي انت ذابحه لها، أكل أنا ملحي وأبات مبسوطة الحمد لله. اللهم لك الحمد. طب قول لي يا عم أحمد. أفندم. يعني اسعد وقت مر بيك امتى؟ اسعد وقت مر بيا الايام اللي حكم فيها الرئيس جمال عبد الناصر. طيب يعني ليه يا عم احمد؟ ايه السبب يعني؟ الاول كان ولا مؤاخذه وزاره سدي وزاره عدلي، وكان حكم سائط وحاجه يعني ايام ما تذكرش في التاريخ. ولكن الآن الرئيس صاين البلد ومسخي البلد ومدي الحرية الكافية للفقير اللي زي حالتنا. يعني انت بتحس انك انت مرفوع الرأس يعني؟ انا بحس ان انا مرفوع الرأس، لان الاول كنت ولا مؤاخذة من راجل داير سندال جنب حيطه ميت. او ماسك صندوق وماشي في الشارع ميت. من القهوه دي للقهوه دي واحمد ربي واشكر فضله على قدوم الرئيس جمال عبد الناصر اصبحت صاحب محل وصاحب مركز. انت طبعا شفت الانجليز؟ طبعا شفتهم. ما ضايقوكش في حياتك سنة 40 انا قاعد على نصة الفوالة انا والست ام العربي والقهواجي جايب لنا برات شاي وده جه قال جبت قامت الحاجة جريت قال نو شفتي الصب هير راحت قاعدة اما قعدت ام هو مسك كوبات الشاي من ايده قال لي جبت كان في انجليزي تاني واقف بعيد خطف الصورة بتاعتنا احنا الاثنين بالكودك وبعد كده دك على بال ما شرب كوباية الشاي كان دك لقط المنظر قام اللي شرب كوباية الشاي اداني 50 قرش ومشي وبعدين والله يا أستاذ طاهر وحياة شرف ربنا أنا لو شفت وحققت نظري من الإنجليزي اللي بيصورني بالكودك ده أنا لكنت قطعت رقبته لأن عيب إنه هو نزيل في بلدنا وياخد صورة المصريين يشنع بيها في بلادهم طيب يا عم احمد نعم انت ايه املك في الدنيا دلوقتي انا املي في الدنيا ان انا لا مؤاخذه اربي اولادي والحمد لله بصوم واصلي وعايز اشاهد حضره المصطفى وانت يا ام العربي نعم ايه املك في الدنيا هو املي برضو كده ارفع صوتك املي في كده هو من بعدك تجاهدي وتعبي وكله أزور رسول الله ده اللي أنا طب يعني عاوز أقولك على حاجة يعني غالبا الناس اللي بيجوا من بلاد الفلاحين بيعتبروا أن العمل عيب وكده ولازم بيلبسوا ملاية ويستخبوا تحت الملاية ويعتبروا أنهم لما يشيلوا الملاية ده يبقى عار كبير وكده هل انت خسرت حاجه لما شلت الملايه لا ابدا الحمد لله طب خسرتي حاجه لما حطيتي ايديكي في الشغل وفي الجلد لا ابدا كسبتي ايه شوف انا ايديا لسه مطرح مسح الجزمه مطرح مسح دي ايدين شريفه يعني كل لله. الناس بيقدروها يعني الحمد لله يعني العمل شرف العمل شرف صح وهل العمل عيب لا ابدا امال ايه اللي عيب ما عيب الا الحاجات الوحشه البطاله اللهم اطفينا شرها ما عيب الا العيب الا العيب زي ايه العيب والحاجات السيره الوحشه ابعد عنك ربنا يطفينا شرها احنا والسامعين كلها يا رب طيب يكفينا شر الحاجات الوحشه طيب ويروحها على الايمان بركه النبي واهل بيته طيب يا ستي احنا الحقيقه يعني سعداء بيكوا جدا انت وجوزك الله يحفظك نتمنى انه ربنا يديكوا سعاده يعني الله يخليك طب تعرفي لو حبينا نشبهكم بحاجه في الدنيا انت وجوزك زي ايه عايز تقول ايه مش عارف يعني عاوز اقول انه يعني انا شايفكم عارفه الشجره ها الشجره المضلله يعني بتطلع الاول تكبر وبعدين تطلع ثمره وبعدين يبقى حياتها كلها وهبتها من اجل الثمره دي يعني انتوا حياتكم لاولادكم انا اختي لما جت تزورني وانا اولادي صغيرين وجت بقى لما جينا واحنا قاعدين على رصيف بنشتغل بقت صعبان عليها انا اقول لها لا يا اختي ده انا كويسه صعبان عليك ليه وبعدين جينا ننام بقت العيال ملمومين حواليها تقول لي انا مشبهك يا اختي زي الفرخه اللي تلم اولادها تحت جناحها يا سلام اهو ده اللي انا كنت بسالك عنه فعلا ده بالفعل والحمد لله ده يعني ربيت اولادي بشقايا والحمد لله ده حاجه جميله خالص يا سيدي طب اسالك سؤال كده اتفضل فاكرة لما اتجوزتي كانوا بيغنوا لك يقولوا ايه زمان؟ لا الا كده انا ما اعرف لا مش بقول لك انا مش عاوزك تغني لا يعني الاغاني اللي كانوا بيغنوها في فرحك بيقولوا ايه؟ والله ما اعرف انا اتعشيت امبارح ايه تقدر تديني 5 حاجات بتتمسح؟ ايه اللي بتمسح وايه؟ الابيض خالص لا يعني غير الجزم خالص مسح الجزم ايه؟ ومسح ايه كمان غير الجزم؟ مش عندكم في محلكم برا يعني ما اعرفش اللي هي المهنه طب انت بتسمعي الراديو يا ام العربي ايه اللي بيعجبك فيه اللي بيعجبني هقول لك عليه محمد الكحلاوي عشان بيمدح في رسول الله وانا بحب رسول الله حاجه جميله خالص بس ادي اللي بحبه بيقول ايه محمد الكحلاوي اما بيقول على الحجاز والقعده حلوه والنبي عند النبي بس طب وانت يا عم احمد بتحب ايه في الراديو انا بحب الأستاذ فريد الأطرس جميل بتحب فريد وهو بيغني ايه؟ بحب الاستاذ فريد الاطرش وهو بيغني لحن الخلود لانه بيغنيه بحنان. يعني يا سلام، انت باين عليك يعني راجل عاطفي خالص. بتحب انت لحن الخلود وهو بيغني لحن الخلود؟ لكن انت شفت افلام قبل كده يا عم احمد؟ شفت السينما؟ شفت. وايه اللي عجبك في السينما؟ اللي عجبني في السينما تمثيل الاستاذ محمد عبد الوهاب، اول فيلم عرضه على الشاشه الورده البيضاء. طيب قول لي احسن حاجه بتبسطك ايه؟ ايه مزاجك انت في ايه يعني لما يكون عندك وقت فاضي ولا حاجه؟ عندي وقت فاضي اصلي الفرض بتاعي واقعد في وسط اولادي، لان انا راجل كبرت ما ليش ولا مؤاخذه النجري زي الاول ولا حاجه. طب وقبل كده لما كنت بتجري الاول ولا مؤاخذه كنت اروح مولد السيده، مولد الحسين، اروح مولد النبي، اتفرج على الصواريخ، اسمع، اقعد في الصوان بتاع الوزاره، اسمع القران. بس طيب يا عم احمد وست ام العربي، احنا متشكرين لكم جدا وانتم شرفتونا وانستونا واحنا كلنا بنحييكم يعني. تكريم سلام. سلام ورحمه الله. شكرا والى اللقاء. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ويبقى للأحياء الشعبية طابعها المميز وتقاليدها المرعية، وهذا ما سنلاحظه في هذه الصورة الغنائية عن حي المسكين. طلع النهار للعمل وتشمروا العمال متوكلين على اللي رازقهم برزق حلال، وفي شارع المسكي نهضة في العمل دايرة، والمسكي حي اشتهر في تجارة وفي أعمال. مكن بيرسم وبيطرز في صوف وحرير، واليد عاملة وإنتاجها عظيم وكتير. جوه المصانع تلاقي الرسم والتطريز صورة جميلة تشاهدها بدون تعبير. دور يا اسطى دور مكاناتك وصوت فوق الضربية ورد يكون منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وصوت فوق الضربية ورد يكون منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وصوت فوق الضربية ورد يكون منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. ست الحسن هلا زي البدر طلع، قلبه يكون جاهزة من غزل المحلة. ست الحسن هلا زي البدر طلع، قلبه يكون جاهزة من غزل المحلة. من غيرك يشور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدرابيه ورديكم منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدرابيه ورديكم منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. رسم لنا الشطاره للناس الاماره، حبونا الزباين من ذو المهارة. رسم لنا الشطارة للناس الأمارة، حبونا الزباين من ذو المهارة. والمقسوم مقدر. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدرابية ورديكم منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدرابية ورديكم منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. الصنعة في ايدينا حطينا في عينينا، والمولى رازقنا وبيطف علينا. الصنعة في ايدينا حطينا في عينينا، والمولى رازقنا وبيطف علينا. يوم الخير بيكتر. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدرابيه ورديكم منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الدرابيه

أصدقاء البرنامج العام الأوفياء. لعبة الطاولة لعبة شعبية مشهورة ومنتشرة ولها أبطال وملوك وتاريخ، وهذه تمثيلية ملك الطاولة التي كتبها أنور قزمان وأخرجها أحمد زكي وأذيعت في 15 يناير عام 1962. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أنا مفيش مخلوق في البلد يقدر يلعب قصادي، أنا ملك الطاولة. ملك الطاولة تمثيلية من تأليف أنور ملك قزمان، إخراج أحمد زكي. السلام عليكم يا توحيدة، عاوزة حاجة قبل ما انزل؟ نزل على فين يا حافظ؟ يعني هيكون على فين؟ على القهوة. هي القهوة دي كل ليلة يا حافظ. الله، مفيش ليلة تقعدها في بيتك مع أولادك؟ دي الحكومة اللي اسمها حكومة يا أخي، والشركات والمحلات التجارية وكل حتة في الدنيا بيدوا يوم أجازة، ما تديش انت نفسك يوم أجازة من القهوة كل ليلة يا حافظ؟ احنا كل يوم نزيد ونعيد في الحكاية دي يا توحيدة. وانا بقول لك ما تروحهاش يا حافظ، بس بقول لك ليله واحده مش ممكن. ليه؟ قلت لك 1000 مره القهوه دي من الضروريات اليوميه ليا، زي الاكل والشرب تمام. اليوم اللي ما اقعدش فيه على القهوه مع اصحابي ابقى حاسس ان ناقصاني حاجه، اني هتخنق. اعوذ بالله، تتخنق لما تقعد في بيتك في وسط ولادك؟ دي الفاظ تقولها في وشي دي؟ لا انا قصدي يعني اتخنق لما ملعبش طاوله. الهي تصبحوا تلاقوها خفيت من الدنيا الطاوله دي. انا عارفه ده ايه المنيل ده يا ستي. لا ما اسموش ده، دي اسمها هوايه. دي هوايه؟ دي البلوى اللي تشغلك عن بيتك تبقى اسمها هوايه؟ امال الهوايه عندك انت تبقى ايه؟ اني اعشق غسيل الصحون مثلا؟ اتعلم شغل الابره؟ اغوى المزيكا، اغوى القرايه يا سيدي، الارانب، الفراخ. غويت وخلاص يا توحيده، غيرها يا اخي. ما اقدرش ابدا. معاك انك ما تقدرش، زي بعض، انما ضروري للساعه 12 وواحده، مش كفايه ساعه ولا اتنين؟ ما هو يا ريت المساله متوقفه عليا انا لوحدي، ما كنتش العبها خالص. ليه؟ بيلعبوها لك غصب عنك؟ بيضربوك على ايدك عشان تلعبها اكتر؟ والله يا توحيده. ازاي بقى؟ اصلك مش عارفه يا ستي. عارفه ايه يا شيخ؟ ده انت خليتها خل. انا يا توحيده بالعربي بقيت ملك الطاوله. عارفه يعني ايه ملك الطاوله؟ يعني ان مفيش مخلوق النهارده في البلد يقدر يلعب قصادي. الناس اللي بيلعبوا بيجوا من القهاوي التانية عشان يتحدوني، برضو بغلبهم. يا سلام يا سلام، لو كانت الستات بتقعد على القهوة كنت خدتك وريتك بعينك انا مين. ايوة اهو ده اللي ناقص. عشان كده ما اقدرش اتأخر عن القهوة ليلة واحدة يا حبيبتي. يقولوا هرب. ما يقولوا يا اخي. الله، يقولوا ازاي؟ واللقب يا توحيد، اللقب وصحتك وولادك. اقول لك ايه بس، ما انتش فاهمة يعني ايه ملك الطاولة. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ده الراجل مننا لما بيتغلب 10 واحدة ما بينامش الليل، تقول انت ايه يعني؟ انا غالب البلد كلها توحيدة، ده انا واحد غيري كان يقلب فيها كتاب. ما تعملها يا اخويا وتخلص، ايه اللي حايشك؟ والله ده فعلا واجب عليا بالنسبة للرعاية بتوعي اللي مش عارفين يلعبوها لغاية دلوقتي. يا سلام، وتسميه ايه بقى الكتاب ده؟ اسميه كيفية الفك من خانة اليك، المآخذ والأغلاط في كيفية نقل الأشاط، يوميات ملك الطاولة. أهو أي عنوان كويس بقى يناسب اللقب الكبير بتاعي يا توحيدة ده. ولا الزوغان من البيوت وصرف الفلوس في القهاوي. أوه يا سلام عليك يا توحيدة. يا راجل يا راجل، استنى شوية حتى تشوف المدرسة اللي جايبها للأولاد يومين الأجازة. يومين الإيه؟ الأجازة. وتعمل لهم إيه في الأجازة؟ هما مش نجحوا يا شيخ؟ يا شيخ حرام عليكي، خليهم يتبحبحوا، بلاش حبسة الدم دي. أسيبهم يتبحبحوا إزاي؟ يتفسحوا، هي مش أجازة يا توحيدة. يتفسحوا. الله. وخطوة خطوة رجلهم تجرهم على القهوة زيك، مش كده؟ والنبي لطول الأجازة تجيهم المدرسة هنا كل يوم، وإن كنت أنت مش فاضلهم تربيهم أنا فاضيالهم. اعملي اللي تعمليه بقى، أنت أصلك دماغك ناشف. سلام عليكم. ايه التقري ده يا سي حافظ؟ انت فاكر ان احد دوملك يعني ولا مش هيجي عليك يوم تتغلب؟ ابدا والله، بس انا كان عندي شويه مشغوليه في البيت. لا سيبك بقى حافظينها احنا الحركات دي، انت بتتقل علينا يا ناس. ابدا والله. طب مشغوليات ايه دي؟ مش تفهمنا يعني؟ هي مشغوليات. شوف اديك مش عارف تقول اهو نايته. خليني اعرفك بقى بسيدرش. اهلا وسهلا سيدرش. اهلا بك يا سي حافظ، جاي لك من قبلي مخصوص عشان يلعبك. تحت امرك يا سيد مصطفى، اتفضل. العفو العفو، منكم نستفيد يا سي حافظ. تستفيد ولا تغلب. وفيها ايه يعني الغلبك؟ الطاوله ملهاش كبير زي الدنيا، لو كانت دامت لغيرك كانت تدوم لك يا سي حافظ. انا عارف انك منحور مني وكل يوم جايب لي واحد شكل عشان يغلبني، لكن وحياتك ابدا مش هتغلب ابدا. دلوقتي نشوف. ثم يعني الجدعانه انك تغلبني انت، مش تروح تجيب لي كل يوم واحد يغلبني؟ اتفضل اتفضل يا سي مصطفى. تفضل. سهام يا سهام، شوفي مين. حاضر يا ماما. دي شقه الاستاذ حافظ يا شطره. ايوه اتفضلي. ماما موجودة؟ ايوه. مين يا سهام؟ قولي لها القبلة. دي القبلة يا ماما. اه طيب قولي لها تتفضل يا سهام. اتفضلي يا قبلة. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا ست هانم. انا عواطف. مش اللي بعتك الست سعاد النظرة؟ ايوه. دي قالت لي عليك انك مدرسة شطرة قوي، اشطر مدرسة عندها. ربنا يقدرني على خدمتك. اتفضلي روحي هاتي حاجة ساعة يا سهام، ولا تشربي حاجة تانية؟ لا أبدا، الدنيا صيف والحاجة الساعة كويسة. شوفي بقى يا ست عواطف. أفندم. بقى إن شاء الله مش هتعبك، ولادي كلهم ناجحين وكويسين وفيهم أوائل كمان. ياه. ومحدش ساقط فيهم أبدا، ولا حدش حتى واخد نمر ضعيفة. دي حاجة جميلة قوي. لكن ده مش معناه انهم يلعبوا ويضيعوا 3 اشهر الاجازة من غير فايدة، لازم اخليهم يستفيدوا منها، وعشان كده بعتلك. عشان دروس السنة الجاية يعني؟ لا لا لا لا لا مش ضروري، اهو تاخدي بالك منهم والسلام، تديهم اي حاجة تنفعهم، موسيقى، علوم عامة، ثقافة، لغات، اي حاجة، المهم انهم ما يلعبوش ويضيعوا وقتهم. هم في سنة كام؟ اهو فيهم وفيهم، فيهم اللي في ابتدائي واللي في اعدادي واللي في ثانوي، لكن كلهم الحمد لله نبها، مش هيغلبوكي ابدا. اتفضلي الليمون يا قبلة. مرسي يا حبيبتي. سهام. نعم يا ماما. نادي اخواتك كلهم وخليهم يستنوا قبلة جوه عشان هتديكوا الدرس. النهارده اوام كده يا ماما، ده احنا طالعين من الامتحانات ما بقلناش جمعه واحده. بس بلاش دوشه يا بنت، روحوا اعملي زي ما بقول. حاضر يا ماما. العب ازاي بس، اظن كفايه كده يا سيد مصطفى. العب كمان 10. ما احنا لعبنا 5 عشرات يا درش. بقول لك كمان 10. وايه لزومها بس، هتتغلب برضه. انا حاسس اني هغلبها. فرضنا انك غلبتها، هنبقى 5-1 برضه مغلوب. اهدي ما تقلع مع الراجل 10 زي ما بيقول لك الله. العب ايه تاني يا عبس، الساعه بقت 12 دلوقتي. ما تقلعش 5 عشرات عمي دول، ما تلعب، الراجل جاي لك من قبل يا اخي. وانا جريت منه يا اخي، ما انا كمان قمت بالواجب نحو خير قيامه. والله الراجل الجدع يكمل قاعد على الاخر ما يهربش. اللي يهرب المغلوب يا عبس، لكن انا غالب. انتوا اصدر هتخلوني احلف اني ما لعبكم غير بعد ما الف الكتاب وتذاكروا فيه كويس. طيب بس العب بس. اتفضل يا سيدي العب. العب بقى يا ظهر. العب انت وسيبك من الظهر، الراجل ما يهموش الظهر،

مفيش حاجة. الله، مالك يا حافظ بتتقلب كده؟ مش كنت بتقول تعبان وعاوز تنام؟ بطني يا توحيدة ونار ولع من جوة توحيدة من أكل الطعمية اللي معمولة بزيت البوابير والطماطم اللي مليانة شطة بتاعت القهوة. انت هتزودي الوجع علي يا توحيدة، أنا مش عاوز أتكلم. شوفي لقلبة الفوار طفي بيها النار دي. قلبة الفوار ما هي خلصت من امبارح يا حافظ. وما جبتش غيرها ليه؟ ما مش انت اللي بتجيبها؟ ما جبتش غيرها ليه معاك وانت راجع؟ لكن ده انت راجع الساعة 2 هتلاقي مين فاتح في ساعة زي دي؟ يا دي المصيبة. وبعدين ده انا مصريني ولع يا توحيدة. والله ما انا عارفة اعمل ايه، مش عارفة. طيب اديني كزوزة، اديني اي حاجة يا توحيدة. والنبي ما فيه يا حافظ، كانت اخر ازازة اللي انت شربتها ساعة ما جيت. طب شوف ان عند الجيران توحيدة امون. شوف دلوقتي يا حافظ دي الساعة 3. مالي علي انزمي يا بودي يا توحيدة؟ ما قلت لك اقعد، كانت عندنا الفراخ. قعدت تقول لي مالك الطاولة وتألف كتاب، ما انا بكش الا اللي جالك ده. معلش يا توحيدة، قعدت تاكل بره على قهوه وتسهر في البيت هنا في وسط الاولاد؟ ما اقدرش يا توحيدة، ما اقدرش. السهر ده لابد منه، لكن الاكل حرام. مش هي الطاوله اللي جابت لك ده كله؟ ما انتم عنها هي رخرة. يا سلام عليك لما تعذبيني يا شيخ. روح شوفيلي اي حاجه اموت يا توحيدة، اموت. امر لله، اروح امسخ نفسي واخبط على الناس واصحيهم من عز نومهم، ما دام واحد في بيته فراخ وداير يرمرم على القهاوي. وقال مالك؟ قال ملك ايه العره دي؟ ودلوقتي بقى انا هعلمكم اهم حاجه يجب انكم تتعلموها. ها، تفتكروا ايه هي؟ ايه يا ترى؟ طب ما تفكروا معايا شوية. مش عارفين يا ابله. تفتكروا ايه؟ مش عارفين. الطاولة. الطاولة؟ ايوة. ودي تبقى اهم حاجة في الدنيا يا ابله. مفيش اهم منها، وبعد ما اعلمها لكم هبقى فاهمكم ليه انا بعتبرها اهم شيء في الدنيا. شوفوا بقى. نعم. الطاولة دي بتتلعب بالمكعبين الصغيرين دول اللي اسمهم الزهر. وكل واحد منهم له ست وشاش. ياه، ده انتوا عارفين اهو. ابن الوز عوام يا أبلة، اصلي بابا حريف طاولة كبير كده. ده مسمينه في القهوة ملك الطاولة، لازم مفيش ولا واحد يقدر يغلبه. ولا واحد. انا هخليكم اشطر منه. شوفوا بقى. اتفضل. النمر اللي فوق الزهر دي ما بتتنطقش بالعربي، لها اسامي تانية هقولها لكم وانتم من نفسكم تقولوها ورايا. مفهوم؟ مفهوم يا أبلة. واول ما تحفظوها كويس اروح معلماكم تلعبوها ازاي. الواحد بقى اسمه يك. الله الله الله. طب والاثنين؟ يعني دو. والتلاتة؟ يعني سه. طب واحد وواحد؟ يعني هابيك. مين؟ توحيد هانم. ايه الحكاية ست هانم؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتعلميه للاولاد ده؟ دي طاولة. ما انا عارفة انها نيلة. مش ده طلب سيادتك يا فندم؟ انا طلبت الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ؟ معقول انا اقولك علميهم طاولة؟ حضرتك مش قلتيلي علميهم حاجة، اي حاجة مفيدة؟ انت علميهم طاولة يا ست عواطف، طاولة؟ ما هو اصل ايه وفصل ايه؟ ده انا كنت حقع من طولي لما دخلت ولقيتهم بيقولوا الجهر والدو. انا عملت ايه يا رب؟ بس عملت ايه عشان اموت قتلت الطاولة دي؟ طب اطلعي يا سهام انت واخواتك، خلينا اكلم ماما كلمتين. تكلميني تقولي ايه؟ مش عاوز اسمع ولا كلمة منك. من بكرة هجيب لهم مدرسة جديدة ما تعرفش طاولة، وكمان هقعد جنبها وهي بتديهم الدرس. اتفضلي يا ستي، مع السلامة. امرك يا توحيدة هانم، انا مش جاية هنا تاني ابدا. ما تجيش، مع السلامة. الطاولة قال ده اللي ناقص، تبقى طاولة برا البيت وطاولة كمان جوه البيت.